السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، موضوع محاضرتنا الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون عن الدعوة إلى الله، وسيكون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيها الأحبة الكرام، هذا الموضوع هو موضوع من الأهمية بمكان. هذا الموضوع أيها الأحبة الكرام هو أساس تقدم الأمة، وهو أساس خيرية الأمة، وهو الذي فضل الأمة، أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن سائر الأمم أيها الأحبة الكرام. فنريد أولا أن نرى يعني الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، نريد أن نقول له اعلم يعني بعض الأشياء. أولا، يجب أن تعلم. ثانيا، أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا، كيف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ بأولا يجب أن نعلم. أي إنسان، أي مسلم في هذه الدنيا أحبة الكرام، يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، أي مسلم يريد أن يفعل ذلك لابد أن يعلم عدة أشياء ويضعها في الحسبان حتى لا يصطدم بما سيحدث له. أولا، لازم تعرف أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ده شيء عظيم، وعبادة عظيمة، وعبادة تجعل حسناتك يعني جارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فسنرى الآن يعني رغم كل ده ورغم أنها عبادة جميلة، لكن يجب أن احنا نعلم عدة أشياء. أولا، يجب أن تعلم أيها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وخلي بالك أنا مش بقصد هنا الداعية اللي هم الدعاة اللي هم المشايخ والعلماء، لا، أنا بكلم كل فرد في الأمة يجب أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لكن بضوابط هنشوفها بعد كده. بس أولا، يجب أن تعلم عدة أشياء. أول شيء، يا من تريد أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، يجب أن تعلم أنك ستبتلى. نعم، ستبتلى وقد تحارب وقد تؤذى. ليه؟ لأن هو ده طريق الداعي إلى الحق. أي إنسان بيدعو إلى الحق أيها الأحبة الكرام وإلى عقيدة التوحيد يؤذى ويعذب ويبتلى. أنا مش بقولك أنك ممكن يحصل لك كل ده، ولكن قد يحصل لك بعض الشيء من هذا. يعني وانت شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى ويعذب ويهان بأبي هو وأمي. شفنا هذا طريق الدعوة. الأنبياء ماذا حدث لهم؟ يعني زكريا نشر بالمناشير وقتل الأنبياء، وعذب الصحابة لما كانوا على طريق الحق. فأنت أيضا أيها الكريم، وأنت أيضا أيتها الأخت الفاضلة اللي هتدعو إلى الله، يجب أن تعلم أنه قد يحدث لك هذا. قال ربك سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اسمع، وتواصوا بالحق. طب وبعد الحق إيه؟ وتواصوا بالصبر. ما هو أنت لما توصي غيرك بالحق وتقول له يجب أن أنت تعمل كذا وما تعملش كذا، ربنا قال وتواصوا بالصبر، لأن الحق ده دايما، الحق يا أخوان بيبقى له معارضين. يعني أنت مثلا لما تقول لواحد والله أنت بتأمر في بلدك بأن النساء تكون عفيفات كده ويرتدين الحجاب واللبس الشرعي وكده، فيجي واحد مثلا عايز يفتح فندق، هو أنت كده بتعارضه. أنت الحق اللي أنت بتقوله ده ضد مصلحته، لأن هو عايز فتيات يشتغلوا في السياحة بشعرهم، مش عارف يقدموا المسكرات للعملاء النزلاء في الفندق، فأنت كده اللي بتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر، أنت كده ضد مصلحته فستحارب. فيجب أن نعلم هذا، عشان كده ربنا بيقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه، وتواصوا بالصبر. فيجب أن تصبر يا من تسلك طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن تصبر وتتحمل. وخلي بالك مهما يحصل لك مش هيحصل لك زي ما حصل للنبي والصحابة. يعني أنت ممكن تروح تدي درس هنا أو محاضرة هنا أو تقول كلمتين قليلين خالص، وبعد كده تلاقي الناس جزاك الله خيرا وربنا يفتح عليك ويزيدك من علمه وبتاع. لكن سبحان الله العظيم، ما أذينا وما حدث لنا كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافنا من البلاء وأن ينجنا من الأذى. فيجب أن تعلم ذلك أيها الداعية. نمرة 2، يجب أن تعلم شيء مهم جدا يا من تريد أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يجب ألا تنتظر النتائج. ما تأمرش بالمعروف وتنهى عن المنكر وانت بقى مستني تشوف ثمر ده، لا ما تستناش، لأن انت عليك ايه اللي عليك إلا مجرد ان انت تأمر بالمعروف وتنهى عن الايه، وتنهى عن المنكر. والله فلان استجاب او ما استجابش دي مش شغلتك، لان يجب ان تعلم شيء مهم جدا، ان الهداية هداية الخلق يا جماعة نوعين. النوع الاول اسمه هداية الدلالة، ان انا بدلك على الخير وعلى الشر وعلى الحلال وعلى الحرام، وده اللي انا بعمله انا وانت وكل الدعاء وكل المشايخ وكل العلماء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه هداية الدلالة، يقول لك بلاش ده عشان ده بيودي النار، واعمل ده عشان ده بيودي الجنة، يدلك على الخير فتفعله ويدلك على الشر فايه فتجتنبه. دي هداية الدلالة ديت اللي بايدي وبايدك وبايد الدعاء كلهم. انما هداية التوفيق ده النوع الثاني بقى، احنا قلنا النوع الاول هداية الدلالة، انما النوع الثاني اللي هو هداية التوفيق ده بقى على الله سبحانه وتعالى، مش عليا ولا عليك. والهداية لو كانت بإيدنا يا جماعة كان سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان سيدنا نوح قدر يهدي مين؟ قدر يهدي مراته، وقدر يهدي ابنه مات كافر، وامرأته كذلك. كان سيدنا لوط قدر يهدي امرأته مش كده ولا ايه؟ كان سيدنا ابراهيم استطاع ان يهدي اباه آزر لو كانت الهدايه بايدينا مش كده ولا ايه؟ لاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي عمه ابو طالب وان يهدي عمه ابو لهب، ابو لهب عمه، لكن النبي ما قدرش يعمل ده. ليه؟ لان هدايه التوفيق مش بايده ولا بايد اي حد، دي بايد ربنا سبحانه وتعالى. اما هدايه الدلاله فهي لي ولك ولكل من يدعو الى الله سبحانه وتعالى. اذا فيجب أن لا تنتظر النتائج خلاص كده، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي إيه؟ يهدي من يشاء. طيب بما إن بقى قلت لك يجب أن تعلم أنك ستؤذى، ويجب أن تعلم أن لا يجب أن تنتظر النتائج، أيضا يجب أن لا تيأس. تقولش بقى ده أنا عمال أكلم في فلان بقالي 20 سنة، لو بقول له واحد كافر كان أسلم وده مفيش منه فايدة، اوعى تقول مفيش منه فايدة، سبحان الله العظيم. يعني ما جايز بكلمة، جايز بموقف، جايز انت تقول له كلمة النهاردة بعد 20 سنة يتأثر بيها، بعد 20 سنة، وهديك دليل. انت ادعو الى الله بس ما تنتظرش النتائج والثمرات. يعني انا هقول لك قصة حدثت واقعيا، وانا قلتها قبل كده في هذا المكان بس اكررها مرة تانية لان ده مكانها. ان اخت سبحان الله العظيم من السعودية عملت شيء غريب جدا يا إخوان. عملت إيه؟ كان ملاكم مشهور جدا أتى إلى السعودية، حفظها الله سبحانه وتعالى، أتى إليها حتى يكرم هناك، وهو أمام الجمع والجمهور يا إخوان إيه اللي حصل؟ اللي حصل انه هذه الاخت خرجت بلباسها الشرعي المحترم، واعطت له هذا الملاكم المشهور كان الماني، اديت له كتاب مترجم ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الالمانية. فالملاكم ده بيقول انا خدت الكتاب وحطيته في المكتبة بتاعتي وخلص وخلصت الحكاية على كده. بيقول بعد 20 سنة قاعد وبرتب المكتبة بتاعتي فلقيت الكتاب اللي فيه الترجمة ده فطلعته، بيقول فتحته من الآخر فقريت ترجمة سورة قل الله أحد، فتحته من الأول قريت ترجمة الفاتحة، وقع الإسلام في قلبي. بيقول لك ثم ترك بيته وذهب إلى أقرب مركز إسلامي في ألمانيا وأعلن إسلامه، وفور أن أعلن إسلامه يا إخوان عمل إيه؟ طلب من المركز الإسلامي مطويات ومجلات وكتب باللغة الألمانية تتكلم عن الإسلام وعن القرآن، وجاب منضدة وضعها في ميدان شهير في ألمانيا وجلس عليها. طبعا هو الرجل ده مشهور، الرجل ده ملاكم مشهور، فكل اللي يشوفه من الناس المعجبين به يمدلهم على الأوتوغراف ويديله كتيب، يديله مجلة، يديله كتاب عن الإسلام. بيقول لك في خلال سنة أسلم على يدي هذا الرجل أكثر من 100. يا الله. طب أنا عايز أقول لك، هو يعني دولت كلهم في ميزان حسنات مين؟ الملاكم؟ لا، ده هم والملاكم في ميزان حسنات الأخت السعودية اللي أعطيته هذا الكتاب. طب والأخت السعودية دي كانت تتوقع ده بعد 20 سنة؟ هي كان أقصى أملها أكيد يعني والله أعلم إن هو ياخد الكتاب ربما يقراه فيدخل الإسلام أو ينشرح قلبه للإسلام، ينشرح صدره. لكن شوف ربنا بارك في الدعوة ونماها كالزرع، شفت ازاي؟ فانت اعمل وما تنتظرش الايه، ما تنتظرش النتائج. اذا زي ما قلت لك، يجب ان تعلم انك ستبتلى وستؤذى، فاصبر وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. ثانيا، يجب ان تعلم ان هداية الدلالة ليست بيديك، فلا تيأس، انت عليك انك تدعي وخلاص، ويجب ان لا تنتظر النتائج، فدع النتائج لله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، فالملك ملكه والكون كونه. خلاص، يبقى أول حاجة يجب أن تعلم، قلنا لك بقى يجب أن تعلم هذه الأشياء. ثانيا، أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أهمية الدعوة. إخوان خلي بالك بقى من حاجة مهمة جدا، الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ممكن واحد يقول لي طب ما طالما يجل منها أذى وابتلاء، طب وإحنا ليه بقى؟ لا، ما هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده هو سبب عزة الأمة، وإحنا لما قصرنا في هذا الجانب أصبحنا أذلة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه قبل ما أقول لك كلام ربنا سبحانه وتعالى. هناك شعب، لا أذكر الشعب الألماني ولا شعب مين، بيقول لك إحنا شعب الله المختار، وإحنا مش عارف أحسن ناس على وجه الأرض، ومفيش حد أحسن مننا. وناس تانية يقول لك إحنا أحسن ناس عشان عندنا الدم الملكي، الدم الأزرق. شوف هما بيقولوا إيه، لكن اسمع لمن خلق البشر قال لك إيه بقى. قال لك على أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي إحنا نشرف أن ننتمي إليها، قال لك كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ إيه ده؟ شهادة من ربنا بيقول إن إحنا أحسن أمة أخرجت للناس. أيوة. طب ليه يا رب؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى سبب الخيرية بتاعتنا وسبب عزتنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الإيمان الحق بالله سبحانه وتعالى. من هنا تنبع أهمية الدعوة. طيب تنبع أهمية الدعوة من إيه كمان؟ لما قال ربك سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله العظيم، شوف تأمل هذا الكلام جيدا، لما قال ربك سبحانه وتعالى يعني عن هذه الأمة إن هي خير أمة أخرجت للناس، وبعدين قال تأمرون بالمعروف، يا سلام، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني لازم لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إن أنت تكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ طيب يعني فإذا من هنا تنبع أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ربك في كتابه الكريم ولتكن منكم طائفة يأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة، عفوا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى فلاح الأمة وخيرية الأمة متوقف على أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده نتيجة طبيعية للدعوة إلى الله. أنت لما بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بيترتب على ذلك أمر بالمعروف ونهي عن إيه؟ عن منكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الإيه؟ هم المفلحون. يبقى من هنا تنبع أهمية الإيه؟ أهمية الدعوة. طب اسمع للخطير ده، تنبع أهمية الدعوة لأننا لو قصرنا في الدعوة إلى الله بالتأكيد ستكثر الذنوب والمعاصي. تخيل أن في ذنوب ومعاصي في الأمة ومحدش بيقول ده حلال وده حرام، يبقى هتكثر الذنوب والمعاصي في الأمة وهيزيد الفساد. وإذا حدث ذلك سينزل الله علينا عقاب شديد. أنت اللي بتقول كده. أيوة، قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي في حديث صحيح خلي بالك، والذي نفسي بيده، اسمع شوف الحلفان ده، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يا شفت الوعيد الشديد ده؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وبعدين في حديث آخر عن يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لزينب أم المؤمنين وزوجته صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش، قال لها النبي سبحان الله، قال ويل للعرب من شر قد اقترب. فالسيدة زينب تعجبت، إيه اللي حصل يا رسول الله؟ قال لها فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام، عمل حلقة كده. يعني بيقول النبي بيقول إيه؟ إن في ويل للعرب من شر قد اقترب. ليه؟ أصل في حتة قد الحلقة اتفتحت من ردم يأجوج ومأجوج اللي هم هيفسدوا في الأرض. يعني ستنا زينب أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إيه؟ قالت أو نهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. خدت بالك؟ قال نعم إذا كثر الإيه؟ إذا كثر الخبث. يبقى إذا كثر الخبث وزادت الذنوب والمعاصي سيهلك الطالح والصالح. يبقى من هنا تنبع أهمية الإيه؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأجمل من كل ده بقى قول حبيبك برضو المصطفى صلى الله عليه وسلم، شوف الذي أوتي جوامع الكلم، اسمع لهذا الحديث وتأمله جيدا عشان تعرف أهمية الدعوة إلى الله. قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم. هشرح الحديث بس أنا هقوله لك عشان لو حبيت تحفظه على بعضه. مثل إن يعني شوف النبي بيقول إيه، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب منهم أعلاها وأصاب منهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها كلما استقوا الماء صعدوا إلى من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرق حتى لا نؤذي من فوقنا. فقال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على يديهم لنجوا وندوا جميعا. يعني إيه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إن القائم في حدود الله والواقع فيها، يعني اللي في الطاعة واللي في المعصية عاملين زي إيه؟ عاملين زي قوم ناس كانوا في سفينة فعملوا قرعة عشان يشوفوا مين اللي يقعد، مين الجماعة اللي يقعدوا في السفينة من فوق ومين اللي يقعدوا في السفينة من تحت. فالقرعة قالت ان الجماعة الفلانية يقعدوا في السفينة الجزء اللي تحت، والجماعة التانية يقعدوا فين؟ فوق السفينة. فكل الناس اللي هم اللي تحت في السفينة لما يعوزوا مية يطلعوا لمين؟ للناس اللي فوق السفينة. فقالوا طب احنا بدل ما نقعد نوجع دماغنا ونتحرج منهم، طب ما احنا نعمل خرق في السفينة كده، نخرم السفينة عشان نجيب ايه؟ عشان نجيب نجيب مية. فبالتالي اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو اخذوا على يديهم لنجوا ونجوا ايه؟ ونجوا جميعا. فكنا نتكلم عن حديث السفينة، كنا بنقول ان الجماعة اللي تحت في السفينة يا اخوان لو هم قالوا ان احنا عايزين نعمل خرق في السفينة عشان مش كل ما نحتاج مية نرجع نطلب من اللي فوقنا ونحرجهم وكده، فقالوا نعمل خرق في السفينة عشان ناخد احنا المية. فالنبي بيقول لو اللي فوق سابوهم يعملوا الخرق ده، الخرم اللي في السفينة ده، هيغرقوا كلهم، ولو منعوهم هينجوا جميعا. اهو شوف بقى، السفينة دي هي المجتمع، واللي في السفينة في الأسفل دولت هم العصاة بجهالة، يعصون ربهم بجهالة، والطائعين هم اللي في أعلى السفينة. لو الطائع لم ينهى العاصي عن معصيته يبقى المعصية هتزيد والمجتمع كله هيهلك، لأن زي ما شفت ستنا أم المؤمنين زينب تقول للنبي أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. شفت ازاي؟ السفينة هي المجتمع، لو الفساد زاد في المجتمع هتغرق السفينة. يبقى لازم جماعة من الناس الطائعين يأمرون بالمعروف وينهون عن الايه؟ عن المنكر. يبقى من هنا تنبع أهمية الايه؟ تنبع أهمية الدعوة إلى الله، تنبع أهمية الدعوة إلى الله، لأن إذا زاد الخبث وإذا زادت الذنوب والمعاصي سنهلك جميعا بالصالح والطالح. تنبع أهمية الدعوة إلى الله لأن الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخوان، هو سبب عزة الأمة، وهو سبب نصرة الأمة، وهو سبب رفعة شأن هذه الأمة المباركة. شفت أهمية الدعوة؟ يبقى تتحمل بقى اللي أنا قلته لك في الأول، البلاء، وتتحمل الأذى، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. نتحمل وماله، نتحمل عشان الأمة ترتفع ويزداد عزها وفخرها، وترجع تقود الأمم مرة تانية زي ما كانت زمان. ونتحمل كمان عشان الأجر العظيم اللي هنحصل عليه لما نتعرف على فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نتحمل عشان الدعوة مهمة، لأن لو زاد الفساد ولو زاد العصاة في الأمة هنهلك جميعا، هنهلك جميعا. شفت ازاي؟ عرفت أهمية الأمة، أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب احنا قلنا أولا يجب أن تعلم وعرفنا، ثانيا أهمية الدعوة إلى الله، وعرفنا أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نمرة ثلاثة، ضوابط للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش يا إخوان أن أنا أطلع من بيتي أو أقعد قدام ميكروفون أو في مسجد أو أي حاجة وأطلع أدعو كده وخلاص. لازم في ضوابط. من أهم هذه الضوابط أيها الأحبة الكرام إيه؟ خلي بالك، لازم في قاعدة كده فقهية بتقول إيه؟ درء المفاسد مقدم عن جلب المنافع، عن جلب المصالح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو هأمر بمعروف وهنهى عن المنكر، لو أنا مثلا هأمر بمعروف والأمر ده هيخلي الناس يعملوا معصية تانية، يبقى ان انا لازم اراجع نفسي. لو انا هنهى عن منكر ونهي عن المنكر ده هيخلي الناس يقعوا في منكر اكبر، يبقى انا لازم ايه؟ اخلي بالي وافكر الاول. بمعنى ايه؟ هدي لك مثال. مثلا انا شفت واحد بيشرب خمر، وانا جيت رحت قلت له ايه؟ رحت قلت له والله خلي بالك انت بتشرب خمر، فياريت تبطل. قال لي طيب انت عايز تبطل؟ بدل ما كان بيشرب ازازه راح جاب 2 3 4. لو انا عارف ان نفسية هذا الرجل بهذا الشكل، يبقى انا ما اعملش معاه كده، يبقى انا اشوف له طريقة تانية. لان انا لما جيت انهى عن المنكر استلزم عليه ايه؟ وقوع منكر اكبر. مثلا ناس بيعملوا فرح بيحتفلوا ببنتهم، جي واحد قال لك والله يا عم الشيخ ده انا هعمل فرح لبنت بكرة. طب هتعمله ازاي؟ قال لك لا يا عم احنا ناس على قدنا، احنا كده هنجيب مثلا نشغل الاغاني بس في شقتنا ونقتصر على العيلة وخلاص، على كده في بيتنا بس، يعني مش هنعمل فرح كبير ولا حاجة. فانت لو جيت قلت له حرام عليك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اغاني ورقص والكلام ده كله. لو انت عملت بالطريقة دي انت بتنهى عن منكر وصادق، لكن لو انت عملت كده هيقول لك والله طيب يعني احنا نعمل كده مش عاجب وكده مش عاجب، طب ماشي. وتبص تلاقي رحمة عندك وعامل فرح كبير. لو انت عارف ان شخصية هذا الرجل وتفكيره بهذه الطريقة، يبقى حاول تنهى عن المنكر بطريقة اخرى، وإلا فصمت أولى عشان ما تعملش منكر أكبر. خلاص، يبقى من هنا جلب يعني درء المفاسد، منع المفسدة مقدم عن إيه؟ عن جلب الإيه؟ عن جلب المصلحة. خلاص، لازم يكون عندك قدر من العلم. ما ينفعش إن أنت تكون طالع كده وما عندكش حاجة. بس خلي بالك برضو، لو أنت ما عندكش قدر من العلم ينفع تدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ ينفع؟ ينفع. طب ازاي؟ هقول لك في العنصر اللي بعد كده اللي هو كيف تدعو الى الله سبحانه وتعالى. لكن ينفع؟ ينفع. لكن خلي بالك من الضابط المهم ده اللي هو ايه؟ ان انت تحط في حسبانك ان امنع فساد احسن من ان انا اجيب منفعة. يعني منع المفسدة هو المقدم الاول. طيب ايه الضابط الثاني؟ الضابط الثاني ان انت تكلم الناس على قدر عقولهم بما يفهمون. ما تجيش لواحد قال وتقعد تقول له قال الشافعي وقال ابن حنبل وقال الإمام أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة يا عم هو مش فاهم حاجة أصلا اللي انت بتقوله ده، حاول تبسط. وبعدين هناك ضابط آخر، لازم تعامل الناس برفق ولين وحكمة ورحمة. ما تجيش تشوف واحد كده انت عارف انه بيكذب تقول له يا كذاب ما تبطل كذب يا أخي، انت طول عمرك هتفضل كده كذاب. لا، لأنك لو انت قلت له كده على الملأ، النصيحة على الملأ فضيحة، النصيحة على الملأ فضيحة. أنت إذا نصحتني على الملأ فقد فضحتني. في ناس يتقبلوا النصيحة وناس لا. فالأفضل لك أنك تجيبه كده لوحده وتدعوه بأسلوب كده. أنت لازم تعرف مفاتيح اللي قدامك عشان تدعوهم. ما أنت إيش عرفك ده هيقبل ولا لا؟ فخلي بالك من الضوابط المهمة دي، لازم تكون رحيم. يعني قال ربك سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو شفت مسلم بيعمل أكبر الكبائر اوعى تكون غليظ معه وفظ. أنا بقول خلي بالك، لو شفت مسلم بيعمل أكبر الكبائر اوعى تكون فظ وغليظ معاه إلا إذا علمت أنه يعادي الإسلام ويتعمد ذلك. أنا بقول لك أهو، وحاول برضه ما تكونش فظ وغليظ معاه. ليه؟ دليلك ده الله سبحانه وتعالى طلب من موسى وهارون إن هم يقولا لفرعون قولا لينا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. يا سلام، ما قالولهوش يعني شوف فرعون ده كان بيقول أنا ربكم الأعلى. سبحان الله العظيم. طب إذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر باستعمال اللين مع من قال أنا ربكم الأعلى، فما بالك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ من باللين أولى؟ مين؟ مين اللي محتاج الرحمة؟ مين اللي محتاج الرفق؟ يبقى اللي بيقول سبحان ربي الأعلى. خلي بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. خدت بالك من ده؟ يبقى إيه؟ الرفق يزين الدعوة ويجمل الدعوة ويفتح القلوب إليك ويجعل الناس يتعاملون معك، وكل ما كان ليك رصيد محبة في قلوب الناس تكون دعوتك ناجحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى دي ضوابط لازم ترعيها عشان خاطر لما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى تدعو على بصيرة، وتدعو أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة. خد بالك، حكمة وموعظة إيه حسنة. الدعوة تحتاج إلى حكمة وإلى حلم وإلى صبر وإلى علم، وتحتاج إلى إيه؟ وتحتاج إلى يعني رحمة ورفق ولين. زي ما قلنا ده فرعون ده يعني سبحان الله العظيم، ربنا بيقول عليه يعني أنتوا سمعتوا في القرآن وقرأتوا، يقول لك أنا ربكم الأعلى، ويسخر ويقول لابنه لي صرح عشان يمكن أشوف إله موسى اللي بيقول عليه ده. سبحان الله العظيم. إذن فرغم كل ده سبحان الله ربنا يقول لسيدنا موسى ويقول لهارون: فقول له قولا لينا. لينا لمين؟ لفرعون يا إخواني الكرام. شفت إزاي؟ إذن هذه ضوابط لابد أن تراعى. طيب، رابعا، كيف أدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ أولا واحد بقى ممكن هنا يسألني: طب افرض أنا ما عنديش علم، أدعو إلى الله ولا مدعوش؟ تدعو إلى الله بس بطريقة تحقق المنفعة للدعوة، هقول لك عليها دلوقتي. يعني مثلا أنت لو أنت رحت سألت واحد من طلبة العلم صحابك أو من الدعاء صحابك أو من واحد يعني علمه الديني صحيح، وقلت له مثلا أرشدك لكتاب كذا وكتاب كذا، أو سمعت حديث كذا، أو أن أنت مثلا واحد أهداك كتاب كويس، يعني لو أنت اديت كتاب لحد أو شريط أو مثلا اديت يعني درس نافع لحد، طب ما انت كده دعيت الى الله. انت كده دعيت الى الله سبحانه وتعالى. خلي بالك، دعيت الى الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى ينفع تدعو وانت مش على علم؟ ايوه، بس كمان ما تكونش على جهل، يعني يكون عندك على الاقل علم ايه بسيط. طيب، كيف ادعو الى الله؟ قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أو هذا أضعف الإيمان. يعني إيه؟ خليك معايا بقى. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. معظم الناس بتفتكر إن التغيير باليد ده يعني اللي هو بالقوة. طيب، التغيير باليد يجوز في حق الحاكم لو رأى منكر فيغيره بيده. وقال عثمان بن عفان رضوان الله عليه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني في واحد يكون بيأكل الربا، تيجي مثلا تقول له خلي بالك الربا حرام، وقال الله وقال الرسول وربنا نهى عن أكل الربا وقال هيحارب اللي بيأكل الربا، يقول لك يا سيدي لما ربنا يأذن هتوب. لكن لو البلد مثلا فيها قانون يجرم ويحرم الربا هيخاف. خلي بالك، لو مثلا الحدود الإسلامية تطبق وواحد جه بيسرق وقلت له خلي بالك السرق يعني ده السرق حرام والكلام ده كله، وهيقول لك طيب ربنا يسهل كده ربنا يتوب علينا. لكن لو فعلا ظن أنه سيقام عليه الحد يخاف. يعني إذن التغيير المنكر أولا يكون باليد في حق الحاكم وفي حق كل من له سلطة على أحد. يعني الرجل في بيته يجوز إن هو يغير المنكر بإيده بس برضه برفق، يعني ما تلاقيش الزوجة بتعمل منكر وتروح تكسر لها عظمها، ما تجيش تلاقي الولد بيسمع أغاني تروح تكسر الولد ما ينفعش، ما تكونش الدعوة منفرة. خلاص. طب انا عايز اقولك بقى على حاجة معنى جديد لحكاية الدعوة تغيير المنكر باليد دي. انت لو شفت واحد مثلا بيشرب الخمر وانت رحت سمعت شريط او درس او محاضرة عن جرم الخمر وتحريمها واثرها السلبية والكلام ده كله، ورحت اعطتها له وهو سمعها وتاب الى الله سبحانه وتعالى، طب مش كده انت كده غيرت منكر بايدك ولا لا؟ مش انت اديته المحاضرة دي؟ طيب ما هو تغيير منكر باليد ايضا، خلي بالك. اذا تغيير المنكر باليد يجوز لاحد المسلمين لكن بحكمة. اوعى، ما احنا قلنا اهو دار المفسدة مقدم عن جلب الايه المصلحة. خلي بالك، لو انت عارف ان القوة لو استعملتها هنا هتخلي الواحد يزداد معصية يبقى ما تستعملش القوة. خلاص. طيب الاخت اللي عملته المثال اللي حكيته لكم في بداية المحاضرة بتاع السعودية لما ادت الترجمة بتاعت القرآن الكريم للاخ الالماني ده، طب ما هو غيرت منكر بايدها، غيرت منكر خليته اسلم دخل في دين الله ودخل معه افواج، ما هو ده تغيير منكر باليد اهو، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى كيف تدعو الى الله؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، زي اللي احنا بنعمله، بكلمة طيبة، بكلمة رقيقة مهذبة مؤدبة، برحمة، بلين، برفق، زي ما يعني محاضرة درس مش الكلام ده كله معروف، الدعوة باللسان. ها، فان لم يستطع فبقلبه. طب ازاي بالقلب؟ يعني لو انت مثلا راكب مواصلات وفي معاصي، راكب طيارة وناس بيشربوا خمر، راكب عربية وفي ناس مشغلين أغاني وانت مش هتقدر تنزل لأن المسافة بعيدة جدا، فتشهد الله بقلبك أنك تكره هذه المعصية ولا ترضى عنها، تنكرها بقلبك، فأنت كذلك أنكرت الإيه؟ أنكرت الإيه؟ المنكر. خلاص. خلي بالك كيف تدعو إلى الله؟ تدعو إلى الله يعني بسلوكك وأخلاقك. خلي بالك الدعوة إلى الله بالسلوك والأخلاق والفعل أبلغ من القول أحيانا كثيرة. وهدي لك برضو قصة واقعية أنا ذكرتها برضو قبل كده لكن أكررها لك تاني وتالت ورابع وعاشر عشان نفتكر ونتعظ، ممكن يكون حد ما سمعش المرة اللي فاتت يكون سامع المرة دي. خلي بالك، شوف، كان يعني أخ مغربي سافر إلى أمريكا وكان فقيرا جدا جدا أيها الأحبة الكرام. بعد فترة غاب ورجع فسأل عنه أحد الناس، بيقولوا أمال فين فلان المغربي يا إخوان؟ قالوا له لا ده خلاص فلان المغربي ده ربنا فتح عليه وأصبح مليونير. إزاي؟ فحكوا له قصته. الأخ المغربي ده يا إخوان كان فقير زي ما قلت لكم، وكان بيصعد إلى مبنى أمريكي عالي، انتوا عارفين ناطحات السحاب 150 دور والحاجات دي كلها، فكان في أسانسير، وهذا الأسانسير كل شوية المصعد، يعني المصعد الكهربائي، وهذا المصعد كل ما يفضى ينزل ناس يفضى لحد ما فضي عليه هو وبنت أمريكية، فتاة أمريكية في غاية الجمال. فهذه البنت الأمريكية كانت خايفة لأن انتوا عارفين عندهم في أمريكا إذا خال شاب بفتاة قد يعتدي عليها حتى لو أقل اعتداءات جنسية، المهم لازم يحصل اعتداء. لكن هذا الشاب مسلم متدين سبحان الله العظيم، كان ينظر إلى الأرض، فبعد ما خرج من الأسانسير من المصعد خرجت وراه فقالت له تعالى، قال لها نعم، قالت له وأنا مش أنثى؟ قال لها إن شاء الله. قالت له طب أنا مش جميلة؟ قال لها معرفش. قالت له يعني ايه ما تعرفش؟ قال لها اصل ما شفتكيش. قالت له ازاي ما شفتنيش؟ مش كنت معاك في الاسانسير في المصعد؟ قال لها ايوه بس انا ما بصيتش لك. قالت له طب وليه ما بصيتش ليا؟ ليه ما اعتدتش عليا باي حاجه يعني كده زي ما انا متعوده من هنا يعني؟ قال لها ديني يحرم عليا ذلك. قالت له ازاي يعني؟ ما دينك؟ قال لها الاسلام. قالت له ازاي يحرم عليك ذلك؟ قال لها الله سبحانه وتعالى نهاني عن ان انا انظر للنساء الاجنبيات وامرني بغض البصر. قالت له دينك يأمرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت له والله أنا أشتاق إلى دين يحض على هذه العفة، أريد أن أدخل هذا الدين. فدخلت هذه البنت في الإسلام وأسلمت، قالت له تتزوجني؟ فوافق. فكتب، كانت هذه البنت تملك شركات وثروات كبيرة ومن بينها واحدة من الشركات دي في المبنى اللي هي دخلته معاه في المصعد، فكتبت له كل أملاكها، قالت عملت له يعني توكيل يتصرف فيها كما يشاء، فسبحان الله العظيم أتحول من فقير إلى مليونير بسبب إيه؟ هو دعا إلى الله بغض البصر، بغض البصر بالخلق يا أخوان. هو الإسلام إزاي دخل ماليزيا وأندونيسيا والكلام ده كله؟ ما هو بأخلاق المسلمين، بأخلاق تجار المسلمين. كان الواحد يجي يشتري قطعة قماش من عند تاجر مسلم يقول له والله هي عندي هي، بس روح اشتريها من أخويا المسلم اللي جنبي. يقول له ليه ما هي عندك؟ يقول له أصل هو أنا بعت كذا قطعة وهو ما باعش من الصبح. فيتعجبون من هذه الأخلاق فيدخلون في دين الله أفواجا. فخلي بالك، الدعوة إلى الله تغيير منكر باليد وباللسان وبالقلب، والدعوة إلى الله تكون بالأخلاق، مش كده ولا إيه؟ زي ما شفنا قصة الأخونا الشاب المغربي ده. طب أنا أقول لك على حاجة، يعني كنت عايز أقولها لك في العنصر الأول اللي هو لا تنتظر النتائج ولا تنتظر الثمرات والكلام ده، بس برضو نقولها دلوقتي في هذا المكان. والله العظيم حدثت معي شخصيا، وأنا مش بقولها لك من باب ذكر المحاسن أو الرياء، لا والله هتعرف أنا هقولها لك ليه دلوقتي. كنت يعني أنا كنت في بداية سنوات الجامعة، في سنة أولى مثلا، أولى جامعة أيوه. وبعدين جالي يعني أهدى لي صديق لي شريط، كنا بقى لسه أيام الشرايط بقى، ما كناش أيام السيديهات والكلام ده، شريط بعنوان حكم الغناء للشيخ محمد حسين يعقوب. فسمعت هذا الشريط والحمد لله يعني اتبسطت بيه وعجبني الكلام والحمد لله يعني. المهم فجالي واحد جار شاب كان لسه في الثانوية العامة، يعني كنت أنا أكبر منه بعام، فكنت عارف إنه بيسمع أغاني وكده. فقلت له أمر كذا والأغاني حرام والكلام ده كله، قال لي بجد؟ قلت له آه. قلت له بص خد الشريط ده واسمعه، بس الله يكرمك تبقى ترجعه لي تاني عشان مش بتاعي. قال لي حاضر. خد الشريط وما جابهوش تاني. بقيت اتصل بيه يا ابني الشريط، يقول لي حاضر مش بتاعي، حاضر حاضر. المهم بقيت في حرج من صديقي الاولاني اللي اهدى لي الشريط. الخلاصه ان هو انا صرحت صديقي صاحب الشريط بالقول، قال لي خلاص. قلت له اشتريه لك؟ قال لي لا. المهم صاحبنا اللي خد الشريط وطنش وطنش وضرب عليه ده، انا خلاص نسيت الموضوع. وعدت 4 سنين وتخرجت من الجامعه وخلص الامر خلاص يا جماعه. بعد كده ايه اللي حصل؟ شقيقي الاصغر مني بعام كان يعني راح يذهب يعمل في احد مراكز صيانه السيارات، وقال لي ان فلان اللي كان بيجي لنا زمان اللي هو خد مني الشريط ده، قال لي بيشتغل عندنا ومهندس. فقلت له طيب والله كويس. فقال لي لا اصل هو حكى لي حكايه غريبه. قلت له ايه؟ ده شقيقي اللي بيحكي لي بقى. بيقول لي الولد ده المهندس قال لي انا جيت لاخوك من 4 5 سنين واداني شريط عن حكم الغناء وسمعته واهتديت الى الله سبحانه وتعالى وتوبت الى الله والتزمت التزام كامل وتزوجت واحده منتقبه وانا عزمك على الفرح، بس هو فرح اسلامي. شفت ازاي؟ انا كنت نسيت خلاص، نسيت القصه كلها بما فيها، ونسيت هو شخصيا لانه هو اصلا يعني نقل مكان، يعني ترك المنطقه وراح مكان تاني، فكنت نسيت القصه خلاص يا اخوان. لكن انا ذكرت لك القصه دي ليه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني انا ذكرت لك القصه دي عشان اقول لك مش عايز الولد ده مش في ميزان حسناتي انا، لا ده في ميزان حسنات صديقي اللي اهدى لي الشريط، صح ولا ايه؟ صديقي اللي اهداه الشريط ده لما اهداه لي كان اقصى اماني ان انا اسمع الشريط وانتفع به. الحمد لله انا كنت يعني ابتعدت وتركت هذا الحمد لله، لكن ايضا نفعني وثبتني. لكن هو كان صديقي اقصى اماني ان انا اترك ده، لكن شوف يجي بعد كده ادي لواحد تاني ويلتزم. وطبعا لما التزم خد واحده منتقبه، وهذه المنتقبه سينجبون اطفال وسينشئونهم على دين الله سبحانه وتعالى وعلى طاعه الله ورسوله. يبقى شفت لا تحقرن من المعروف شيء. الدعوة دي أنا بشبهها بالزرعة، تزرع بذرة صغيرة تكبر وتبقى شجرة أو نخلة كبيرة. شفت ازاي؟ عرفت كيف تدعو إلى الله؟ مثلا تكتب مقال أو تكتب حديث في ملف مثلا وورد أو تكست أو شيء أو مذكرة يعني، وتبعتها للناس. يعني تكتب حديث بالنص كده نقلته من البخاري أو مسلم أو من رياض الصالحين، اكتبه وابعته لفلان وفلان وفلان، هتاخد أجر سواء عمل به أو من لم يعمل به. يا سلام، يعني سبحان الله العظيم. طيب عرفت كيف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ أخيرا، لأنني أطلت عليكم أيها الأحبة الكرام، فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بس قبل ما أقول لك فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عايز أقول لك أن أنت لازم يكون لك نصيب كبير من اللي أنت بتعمله، من اللي أنت من الأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني ليست العبرة هنا بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. لان لو ربنا يخص بها بني اسرائيل وحدهم ما كانش جابها لنا في القران، لكن هو جابها لنا ليه؟ عشان يعرفنا كرمه ومنه على بني اسرائيل ثم جحودهم، وعشان كمان احنا نعمل بده. فانت لما تامر الناس، طب ما تقوليش بقى طب ما انا بعمل معاصي كتيره، ينفع اقول لفلان ما تعملش كذا وانا اكون بعملها؟ يعني مثلا ينفع انا اقول لواحد ما تسمعش الاغاني وانا بسمع؟ ينفع اقول لواحد ما تشربش الخمر وانا بشرب؟ شوف اقول لك على حاجه، اعمل ده بس خلي بالك لازم انت كمان تنهى نفسك، يعني تقول اه والله انا هنصحه وهنصح نفسي، وكمان زي ما هو هيبعد انا كمان هبعد، وتبتدي فعلا تبعد. مش تقول لواحد ما تسمعش الاغاني وتروح انت تتعمد تسمع الاغاني، لان ان فعلت ذلك والله سيهتك الله سترك. لكن حاول ان انت يعني تبطل وتبتدي تنصح غيرك انه يبطل، حتى لو انت وقعت مش مشكلة، برضو انهى غيرك عن المنكر، لان لا يذوق ألم الذنب ومرارة الذنب الا من وقع فيه، زي واحد اتلسع بالنار وبيبعد الناس عن النار. فخلي بالك لازم في كل الاحوال تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن لا تكن من المجاهرين، لانك لو جاهرت بالمعصية خلي بالك، مثلا بتقول للناس ما تسمعوش اغاني وانت بتسمع اغاني، خلاص هيقول لك ما هو بيقول لنا اعملوا كذا ما تعملوش كذا وهو بيسمع، يا عم سيبك منه بتاعه. يعني اذا انت هتعطل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، هيقول لك اهو شوف المشايخ بيعملوا ايه، شوف اللي بيقول لك قال الله قال الرسول هم نفسهم بيخالفوا. فلازم انت تكون على قدر من هذا، لازم تكون على قدر من ايه؟ من هذا. سبحان الله العظيم، يعني روية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سيؤتى بالرجل يوم القيامة يدخل الى النار وتندلق اقتاب بطنه، امعاء بطنه كده تبقى قدامه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار بالراحة، فيقول الناس يا فلان مالك، الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ مش انت اللي كنت بتقعد يا عم هشام تصدع دماغنا وتقول لنا قال الله قال الرسول؟ فيقول الرجل نعم، كنت امركم بالمعروف واتيه وانهاكم عن المنكر، ولا اتيه ولا انتهي. يعني شفت ازاي؟ فخلي بالك من ده. بس ايه يعني انا بقول ليه كلنا حتى العصاة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بس ما تكونش من المجاهرين؟ انا بقول ليه كده، لان لو كل واحد عاصي قال لك مش هينفع امر بالمعروف ولا انهى عن المنكر عشان انا عاصي، يبقى ما فيش حد هيعمل الدعوة. ليه؟ لان كلنا عصاة، كلنا عصاة. لكن احرص على ان تترك الذنوب والمعاصي، وخلي بالك الدعوة الى الله ستورثك حياء من الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتقول للناس ابعد عن الفتيات وانت متعلق بفتاة، او هتقول لواحد ما تسمعش اغاني او بطل كذب وانت بتكذب، فانت هتيجي في يوم من الايام تقول بقى انا عمال اقول للناس ما تكذبوش وانا بكذب، والله لا ادعنا الكذب. فهيورثك حياء من الله سبحانه وتعالى. طيب خلاص، طيب كيف نيجي بعد كده بقى لفضل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى؟ اولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عداد حسناتك جاري وشغال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو إلى أن يشاء الله. إزاي؟ قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طب هو مش العلم ينتفع به في الدعوة إلى الله؟ طب هو مش الولد الصالح اللي بيدعي لك ده دعوة إلى الله؟ مش انت هتدعوه إلى الله تقول له يا ابني اطع ربك واجتنب المعاصي وافعل الخير والكلام ده كله، مش كده ولا ايه؟ فخلي بالك، يبقى اذا ايه لازم من فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ميزان او عداد حسناتك شغال إلى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. من فضل الدعوة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه امرأ، أو نضر الله امرأ. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا رب وجهك يكون إيه يعني ناضر، وجوه يومئذ ناضرة، منور كده وجميل. مين يا رب؟ نضر الله امرأ سمع عنا مقالة فبلغها. سمعت حديث عن النبي فبلغتها كما سمعته. مثلا أنا سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، مثلا بيقول بيقول مثلا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. رحت أنا لقيت واحد عمال يقول كلام فيه غيبة ونميمة أو شر أو كده، رحت قلت الحديث ده، خلاص نضر الله امرأ سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. ممكن انت حافظ حديث عملت بنص ونص، لا، بس ممكن اللي انت رحت تقول له الحديث ده يكون أوعى منك وخد باله من كل معاني الحديث وخاف من الله سبحانه وتعالى وبطل المعصية دي. فيبقى اول ف... يبقى تاني فايده، اول فضل ايه؟ ان العداد الحسنات شغال الى يوم القيامه. تاني حاجه ان ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك. تالت فضل ان هذه هذه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى سبب الخيريه والعزه والنصر لامه الاسلام، مش كده ولا ايه؟ طيب واخيرا يا اخوان، يعني فضل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كبير وكثير جدا، لكن انا لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، لكن من فضل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى انها بركه عليك وعلى اهل بيتك، تورثك الحياء والخجل من الله سبحانه وتعالى، تجعلك تتادب باداب الاسلام واخلاق الاسلام. لو انت ضعيف قدام معصيه هتبطل تعملها قدام الناس، لانها تقول ايه؟ عشان الناس بس، ما صورتي ما تهتزش قدامهم والكلام ده كله. يعني هذا هو يعني ما أستطيع أن أقوله الآن عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا أشق عليكم. الموضوع كبير وجليل وخطير ويحتاج إلى أكثر من محاضرة، لكن أنا أرى أن ليس من الفقه أن أنا أطيل عليكم وأتعبكم. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا على الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.